الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. أول ملاحظة هو أن دعاء يدعو به بعض خطباء دمشق يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. القول له فتنة، فتنة القول أن ينطلق لسانك ويقصر عملك، هذه فتنة، وفتنة العمل أن تعجب به. فالدعاء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك أن نتكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب فيما نحسن. سقت هذا الدعاء تمهيدا لملاحظة، هذه الملاحظة هي أن كل مؤمن إذا قرأ سيرة أصحاب رسول الله يصغر يرى أنه لم يقدم شيئا للإسلام. صحابي اليوم سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، كأن هؤلاء الصحابة من طينة غير طينتنا، كأنهم يحبون الله حبا يفوق حد التصور، كأنهم تحملوا من المشاق ما لا يحتمله بشر. فالإنسان أيها الإخوة إذا اطلع على سير الصادقين، على سير المخلصين، هناك فائدتان كبيرتان. الفائدة الأولى أنه يصغر بدل أن يكبر، الجاهل كبير بنظر نفسه، أما العالم صغير. ماذا قدمت أنا؟ بعد قليل سوف ترون أن الذي فعله هذا الصحابي يفوق حد الخيال، والتاريخ صادق. الشيء الثاني، الفائدة الثانية، أن الإنسان قراءة سير صحابة رسول الله تجعله ينطلق أكثر إلى طاعة الله، إلى التضحية، إلى البذل. بطل هذه القصة رجل من الصحابة الكرام يدعى عبد الله بن حذافة السهمي. هذا الرجل له قصة. الإسلام أتاح له أن يلقى سيد الدنيا في زمانه، يعني مثلا بكل عصر في دول صغرى ودول وسطى ودول عظمى، في دول متخلفة ودول متقدمة، في دول نايمة لما نامية نايمة نامية دول نامية ودول صاحية. نعم، على كل، وبين الدول الكبرى في دولة أكبر دولة. فهذا الصحابي الجليل أتيح له أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه. كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام دولتان عظيمتان، وعلى رأس هاتين الدولتين رجلان عظيمان، كسرى وقيصر. هذا الصحابي الجليل أتيح له أو أرسل بمهمة ليلقى كسرى وقيصر في وقت واحد، عفوا في وقتين مختلفين، كسرى ملك الفرس وقيصر قيصر الروم، وأن تكون له مع كل منهما قصة ما تزال تعيدها ذاكرة الدهر ويرويها لسان التاريخ. أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظمته، يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية، الآن طيران وكونكورد وطائرة أسرع من الصوت، وأنت على ارتفاع 60,000 قدم يقدم لك الطعام الساخن والفواكه والمشروبات، الشاي والقهوة، يمكن أن تنام، يمكن أن تشاهد فيلم، يمكن أن تستمع إلى الموسيقى، يمكن أن تقرأ المجلات، كل حين تقدم لك الوجبات الشهية في المطارات، قاعات الاستقبال مكيفة، السفر هكذا الآن. لكن تصور السفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تصور إنسانا يركب حصانا أو يركب ناقة وينطلق بها من المدينة إلى القسطنطينية وحده، لا مؤنس، في ليالي الصحراء. الآن الإنسان أحيانا لو ذهب إلى مكتبه في قلب المدينة في الليل يشعر بالوحشة، لو سار في طريق وحده بعد الساعة الثانية عشرة يشعر بالوحشة. فهذا الصحابي ينطلق وحده، يقطع الصحارى والفيافي وحيدا دون مؤنس دون معين، ليصل إلى ملك من ملوك الأرض لا يفهم لغته، ملك متربع على عرش عظيم، يدعو هذا الصحابي ذاك الملك لترك دينه، واحتمال أن يقتل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل شيء أيها الإخوة بالإنسان يكون واقعي، كل إنسان يبتعد عن الواقع لا يصدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم تماما خطورة هذه المهمة. هؤلاء الصحابة الكرام عاشوا في البادية، لم يتعلموا، أميون، سينطلقون إلى كسرى يمثل قمة الحضارة، قصور وخدم وحشم وحجاب وفرسان وأسلحة وأموال وأرائك، هم يجهلون لغات تلك البلاد ولا يعرفون شيئا عن أمزجة ملوكها. الآن في إعلام، الأعمال العنيفة الإعلام بتناقلها، فأحيانا الملوك بيحسبوا حساب إلى تناقل الوكالات لما يفعلون. أما قديما ما كان في إعلام، يعني لو قال الملك اقتلوه لقتلوه وانتهى الأمر، ما في ضجة إعلامية وقته، تواصل ما في كان. فالنبي يعلم خطورة هذه المهمة، يرسل أصحابه الذين عاشوا في الصحراء إلى عواصم الدنيا، إلى رجال يتربعون على عروش هذه الدول العظمى، إنهم سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم. يعني تصور أنه يا فلان الفلاني من القرية الفلانية من البلد المتخلف الفلاني، اذهب إلى صاحب البيت الأبيض وقل له إنك كافر، إنك على باطل، عد إلى ديننا، شيء صعب يعني، مهمة فوق الخيال. سيدعون هؤلاء الملوك إلى ترك أديانهم ومفارقة عزهم وسلطانهم والدخول في دين قوم كانوا إلى الأمس القريب من بعض أتباعهم. إنها رحلة خطيرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود، يعني رحلة بالتعبير المعاصر انتحارية، إما أن يعود وإما أن لا يعود. هي مهمة. الإنسان أيها الإخوة على قدر تضحيته وعلى قدر بذله وعلى قدر تجشمه للأخطار وعلى قدر عطائه يرقى عند الله عز وجل. إنها رحلة خطيرة، الذاهب فيها مفقود والعائد منها مولود. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبا وقال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يعني كان الصحابة يتنافسوا على الأعمال البطولية. تصور أنه ألغي التجنيد الإجباري وصار اختياريا، كم واحد يذهب طواعية؟ كان أصحاب رسول الله حينما يرفضهم النبي لعدم وجود الرواحل يبكون، ترى أعينهم تفيض من الدمع، يبكون لأنه ما أتيح لهم أن يضحوا بأرواحهم في سبيل الله. هات لي مسلمين بهذا المستوى وخذ فتحا يشمل العالم كله، هات لي مؤمنين بهذا المستوى وخذ نصرا مؤزرا. الواحد بألف والألف كأف. سأتلو على مسامعكم آيتين. الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. شيء تحقق في عهد سيدنا عمر، قال: أين سراقة؟ ائتوني به. جاء سراقة. أين تاج كسرى؟ ضعوه على رأسه، ألبسوه سوارا. قال عمر: بخن أعيرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى. الآية الثانية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هلفين: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. والله أيها الإخوة، في موقف سيدنا سعد لو لم يكن له إلا هذا الموقف لكفى لدخول الجنة. قال: يا رسول الله، لعلك تريدنا؟ لقد آمنا بك وصدقناك، امض بنا يا رسول الله حيث شئت، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، خذ من أموالنا ما شئت، دع من أموالنا ما شئت، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا النصر. إذا نصرت رسول الله أو نصرت نوابه من بعده، نصرت الحق، كن أنت دعامة للحق، كن جنديا من جنود الحق. بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، أما أصحاب رسول الله نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد فابعثنا حيث شئت. النبي عليه الصلاة والسلام انتدب ستا من أصحابه الكرام ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله ابن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس على حصان من المدينة إلى المدائن. كم يوم؟ أكثر من شهر وحده في الصحراء، فيها وحوش الصحراء، فيها وحوش، فيها قطاع طريق، فيها أخطار. جهز عبد الله ابن حذافة راحلته وودع صاحبته وولده ومضى إلى غايته ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، وحيدا فريدا ليس معه إلا الله. أيام العوام بيقولوا كلمات الله معك، شغلة كبيرة كتير. إذا كان الله معك فمن عليك؟ إذا كان الله يحرسك ويحفظك ويرعاك ويوفقك وينصرك ويؤيدك، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا بلغت هذه المرتبة أن يكون الله معك، أن تشعر أنك في حمايته، في رعايته، في حفظه، أنت في مرضاته، أنت في خدمة عباده، أنت جندي من جنود الحق، إذا بلغت هذه المرتبة هو المؤنس في كل وحشة. إذا انطلق وحيدا فريدا ليس معه إلا الله حتى بلغ ديار فارس. اللغة أحيانا فيها مشكلة، هنا انطلق وحيدا فريدا ليس معه إلا الله حتى بلغ بلاد فارس، بين الكلمتين كم شهر، كم ليلة، المشي في الشموس والخوف في الليل وتوقع الأخطار، توقع قطاع الطريق، توقع الوحوش، توقع المرض، حتى بلغ ديار فارس فاستأذن بالدخول على ملكها وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. يعني في قصور بالعالم، قصور في باريس، في لندن، في واشنطن، أبهاء، رخام، زينة، إضاءة، لوحات، مداخل، إنسان هيك جايب قلابية وشاروخ وفايت لعندهم، يعني شغلة مو سهلة، صعب كتير. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة، عليه بساطة الأعراب، لكنه كان عالي الهمة مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام، وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. المؤمن له هيبة، من هاب الله هابه كل شيء. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إليه أومأ إلى أحد من رجاله أن يأخذ الكتاب من يده، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه إليك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمر رسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. يعني شو بتفهموا من عظيم فارس؟ حكم شرعي سيد أحمد، يعني إذا واحد له رتبة معينة، له لقب معين، فإذا خاطبته بهذا اللقب لست آثما. يا ترى هل كسرى عظيم فعلا في مقياس الإيمان؟ عظيم الذي يعبد النار، عظيم الذي يقهر الناس، عظيم. لا والله ليس عظيما، لكن هذا لقب من الحكمة أن تخاطب الناس بألقابهم. هذا له اسم، هذا دكتور، هذا أستاذ، هذا مقدم، هذا. فإذا خاطبت الناس بمراتبهم ليس فيه غضاضة، والمؤمن لبق، والمؤمن حصيف، والمؤمن حكيم. فقال عليه الصلاة والسلام في الرسالة: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فرس، سلام على من اتبع الهدى. لم يقل له سلام عليك، سلام على من اتبع الهدى، يعني إن اتبعت الهدى فسلام عليك، وإن لم تتبع الهدى فالسلام ليس عليك، على من اتبع الهدى. والكتاب معروف: أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني هؤلاء الذين يتبعونك إن لم تسلم فهم في رقبتك، عليك إثمهم. فما إن سمع كسرى من هذه الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه، أنه بدأ من محمد رسول الله إلى كسرى. تفكير كسرى تفكير شكلي، لم يقرأ المضمون، لم يهتم للمضمون، غضب للشكل. فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ هذا من أتباعه، أنه بازان عامله على اليمن عامل تابع لكسرى، والغساسنة يتبعون كسرى، فهذا الذي قال له من محمد رسول الله ومن عبيده، هكذا يفهم كسرى. قال: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. القصة لا تتمه، لكن لما بلغ النبي ذلك قال: اللهم مزق ملكه. وفي قصة أخرى شار عليه ابنه فقتله، ومزق ملكه شر ممزق. وفي كاتب معاصر أعجبتني منه هذه اللفتة، قال: وأي إنسان يريد أن يعيد مجد فارس، مجد ملوك فارس، يمزق الله ملكه. والذي كان في فارس وكان اسمه ملك الملوك ألم يمزق ملكه؟ كل من أراد أن يعيد مجد فارس يمزق الله ملكه. دعوة النبي هذه. ألقيت، هكذا قال الملك الذي مزق، ألقيت خارج بلادي كما تلقى الفأرة الميت خارج المنزل. خرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ماذا يفعل، أيقتل أم يترك حرا طليقا، لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله، أنا الرسالة أوصلت، حققت المهمة، وليكن ما يكن، إنني أحتسب هذا في سبيل الله. وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى الجزيرة فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. وقد مزق ملكه، ومزق أي ملك يدعو إلى ملكه. نعم. والإنسان يتجنب دعوة الصالحين. طبعا دعوة الأنبياء انتهيت، إذا دعا نبي على إنسان انتهى. أما دعوة الصالحين أيضا مخيفة، إذا دعا عليك إنسان صالح أردت أن تؤذيه فأعد لهذا العدة، لأنك تحارب الله ورسوله. أما كسرى قضية سهلة، هذا عبد من عبيدنا نأتي به مخفورا محضرا. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، ومرهما أن يأتياني به. جيب لنا يا نشوف القصة. منتهى الجهل رسول الله. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصيا أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا من تجار قريش فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا: هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. انتهت شره. يعني الكفار دائما يتفاءلون بأحلام مضحكة، بيحلم أن الله عز وجل ينهي الدين ده. بدك هلا بيقول لك: لن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، الإسلام شامخ كالطود، ولن تقوم في المستقبل قائمة لأعدائه. هذه الحقيقة. قروا عينا فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغاها لقيا النبي عليه الصلاة والسلام ودفعا إليه رسالة باذان، وقالا له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك لتنطلق معنا إليه. شرف معنا، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. إذا قلت لا فإن كسرى قادر على أن يهلكك ويهلك قومك. ما غضب النبي؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقالا لهما ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قالا له هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. الوحي ببرود، لن تلقياه بعد اليوم، لقد قتله الله، إنه مزق الكتاب. فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما وقالا أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لبادان؟ قال نعم. وقولا له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. كان سياسي من أعظم السياسيين، سياسي محنك، بلغا الملك وقولا له إن ملكي سيصل إلى ملك كسرى، وأنت إن أسلمت أقررناك على ملكك. اختلف الأمر اختلاف كلي، وين شرف معناه؟ خرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال لهما لئن كان ما قال محمد حقا فهو نبي. ما كان في أقمار صناعية وقتها، محطات بث مباشر ومحطات وكالات أنباء عالمية، الخبر ينتقل خلال دقائق بالعالم. ما كان، كان الخبر حتى ينتقل بدو أشهر. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب من شيرويه وفيه يقول ابنه أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن كيدي متين، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذه قصة لقاء سيدنا عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ هي أصعب. لقد كان لقاؤه لقيصر عظيم الروم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة التاسعة عشرة للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيهم عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إن ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا، وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى مليكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبيد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ قال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزن هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. قال قيصر إني لأراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. قضية قيصر أنه سمعة أصحاب رسول الله ملأت الآفاق، يعني أشخاص أشداء أقوياء متعففون إيمانهم قوي، الدنيا عندهم صغيرة، يعني لهم سمعة كبيرة. هو أراد أن يرى من هم هؤلاء، أراد أن يعرض عليه كل شيء. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. هذا إيمان. هلأ منشان يعني كان رئيس دائرة ببيع دينه بترك الصلاة كلها، ما بدي يعرفوا عني شيء، حطونا رئيس دائرة مثلا لأتفه المناصب بتخلى عن دينه الواحد، لأتفه المكاسب بترك دينه. قال له والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. قال أنت ومن تريد، أنت وما تريد. كلام هذا، يعني إلقاء كلام، أما لما إنسان يهدد بالقتل لا يعرف هذا إلا من ذاقه. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية ارموه قريبا من يديه وهو يعرض عليه التنصر فأبى. قال ارموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه التنصر فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت، زيت مغلي ألقي به رجل وإن عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله ودعاه إلى النصرانية فكان أشد إباء من قبل، أراه بعينه قدر عظيم فيه زيت مغلي، وألقى أمامه أحد الأسرى المسلمين حتى بدت عظامه عارية. إذا واحد عمل أكلة لحمة على طنجرة البخار ونسيها على النار قليلا تلاقي العظم صار لحاله واللحم صار لحاله، وهذا الذي حدث. فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم: يا سيدي إنه قد بكى. فظن أنه قد جزع، فقال: ردوه إليه. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، قال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ ما كنت خائف؟ قال: والله أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. يريت إلي شي مليون نفس تلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ تقبل رأسي؟ فقال له عبد الله: وهل تخلي عن جميع أسار المسلمين؟ مساومة. أنا أقبل رأسك بشرط أن تخلي عن جميع أسار المسلمين. فقال الطاغية: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك. شوف محبته لأخوانه من أجل إخوانه الأسرى، أقبل رأسه ويخلي عنهم. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا إليه وانطلق بهم إلى المدينة. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. لما الإنسان يضحي من أجل إخوانه، بهم أمر إخوانه، بهم حياتهم، بتهم سعادتهم، بتهم حريتهم، هذا إنسان مسلم حقا. فلما قال له: أتقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له: وعن جميع الأسرى؟ قال له: نعم. قال: أقبل رأسه وأخلي سبيل إخواني. سيدنا عمر قام من مجلسه وقبل رأسه إكراما له وتعظيما لهذا الموقف المشرف. هؤلاء الصحابة، لقي زعيم الفرس كسرى وزعيم الروم قيصر، وهو أعرابي نشأ في الصحراء وانتقل إلى هذه البلاد. لكن يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. اسمعوا هذه الكلمة وصدقوها: والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع عمل مؤمن. يضيع عليك عملك كله محفوظ، تضحيتك، غض بصرك، انفاق مالك، قيام الليل، صلاة الفجر، دعوتك إلى الله، نصحك لأخوانك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، تحمل المشاق، سرت في سبيل الله، كله محفوظ. ولن يتركم أعمالكم أبدا. إذا آمنت هذا الإيمان تجد نفسك أو تجد نفسك منطلقا إلى خدمة الخلق، إلى بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. ترى أن الأعمال الصالحة مغنم كبير، ترى أن إنفاق المال مغنما كبيرا. فالذي يرى أن إنفاق المال مغرما لا يعرف الله، الذي يرى أن الراحة مغنم وبذل الجهد مغرم لا يعرف الله، إلى أن ترى أن عملك الصالح في سبيل الله هو الذي يرقى بك، عندئذ يمكن أن تكون من المؤمنين. أيها الإخوة الأكارم، عود على بدء، الإنسان إذا قرأ سير الصالحين، إذا قرأ سير أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إذا قرأ عن ورعهم، قرأ عن جهادهم، قرأ عن تضحياتهم، قرأ عن حبهم، عن شوقهم إلى الله عز وجل، عن التزامهم، يا ربنا واحد، ليس لنا عذر إن لم نبذل، والله موجود، والله عز وجل هو، والأعمال الصالحة متاحة لكل إنسان في أي زمان وفي أي مكان. يعني أنت إذا جئت بهذا العصر ممكن تطلب العلم، ممكن تنفق مالك، ممكن تعلم، ممكن تلتزم التزام قوي. فيجب أن نعلم علم اليقين أن أبواب الجنة مفتحة في كل عصر، وفرص البطولة متاحة لكل مؤمن، والله سبحانه وتعالى هو الله، هو في أي زمان وفي أي مكان. لكن أعظم شيء أن الإنسان يعمل عمل خالص لله، والحمد لله رب العالمين.